فتقولي والله انا زوجي ما قدرنا يعني نطلع ايام معينه. يعني ممكن تكونين افطرتي الشهر كله؟ لا لا لا لا لا. ها ممكن افطرتي نصف الشهر؟ فطرت اتذكر انه مرتين بدايه رمضان ويمكن على اخر رمضان بس عجب. خلاص يعني تعرفين يا اختي خلاص ما دام انك تتذكرين انها مرتين صومي احتياطا ثلاث مرات ثلاثه ايام. طيب زوجي اكثر عن ثلاثة ايام يعني انا قلت يمكن اصوم عشرة ايام يمكن على العسى يكونون هم عددين ما اتذكر. خلاص اذا كان انت يغلب على ظنك انها عشرة ايام صومي هالعشرة ايام مفرقه حتى ما تتعبين وخليها مثلا في ايام الاجازات بالنسبه لك ما دام انك طالبه وباذن الله تعالى يرتفع عنك الحرج. ويجب عليك يا اختي لولو ما دام انه مر رمضان اخر وانت لم تقضي رمضان الاول يجب عليك إذا تستطيعين أن تطعمي عن كل يوم مسكينا أيضا. عن كل يوم أصوم أطعم مسكين. أي نعم يعني تجمعين بعدين إذا كملت صيامك كله يصير عليك إطعام عشرة مساكين. ممكن مثلا أن تطلبي مثلا من زوجك أو أحد أنه يشتري من المطعم مثلا وجبة حق عشرة مساكين كل وجبة لوحدها تكلف مثلا ما مقداره عشرة دراهم ولا ثمانية دراهم ويمر على اللي يكنسون الشارع ولا كذا يسأل يقول أنت مسلم؟ نعم فيعطيه يتصدق عليه لأن الكفارات الواجبة لا تعطى إلا للمسلمين أما الكفارات غير الواجبة الصدقات العامة فتجوز للمسلم غير المسلم. الله يوفقنا وإياك. من يزن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيك. أول شيء بدي أحكي لنا فعلا من حبك في الله بشكل مش طبيعي. الله يثبت قلبك. وكل محاضرات غير محاضرة على الإنترنت أو حتى لايف بدي أقول لك محاضرتين. ما شاء الله الله يحييك. بس عندي أدب بسيط. طيب تفضل. على تويتر اكثر من 7-8 مرات اسال نفس السؤال ولا في اي رد. والله يا يزن انت تدري كم المتابعين في التويتر يعني فوق مليون مره اسال نفس السؤال. اي والله يا يزن اني اجلس احيانا بالساعتين والثلاث اقرا المنشن واحاول ان ارد لكن في خلال الدقيقه الواحده ياتي يا اخي مئات الرسائل فيضيق والله الوقت لكن باذن الله ابشر يا يزن انا جاي الاردن قريبا وإن شاء الله تعالى نلتقي بك ونسمع أنا سؤالك. أنا سكان الرياض مو بالأردن. نعم. سكان الرياض الآن بالسعودية. أجل صل معي الجمعة إن شاء الله ونسلم عليك ونسمع منك السؤال مباشرة. على خير. بارك الله فيك يا يزن. الله يحفظك. أيها الأحبة الكرام هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا قريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل ما كنت ذكرت عن الوسواس. فإذا كان الإنسان إذا كان هذا الوسواس متعلقا بربنا جل في علاه فلا يلتفت الإنسان إليه أبدا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه لا يضره كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. أما إذا كان يتعلق بالطهارة والصلاة فهو أيضا لا يلتفت إليه كما قال عليه الصلاة والسلام لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. نبيلة تفضلي. أي شيخ محمد كيف حالك؟ مرحبا بكم الله يحييكم. شيخ محمد بالنسبة للوالدين ورضا الوالدين أي لو كان الوالد ما بيأدي واجبه أي يعني ما بيأدي واجبه كأب هل يجوز أني مثلا يعني أرفض شيء بيطلبه مني أو كيف يكون في ذي الحالة لما الأب يخلف أطفال ويسيبهم من غير ما يصرف عليهم ولا يهتم بفيهم وزي كده يعني احنا كابناء ايش موقفنا منهم؟ يجوز ان احنا نكرههم؟ هو يا اختي نبيله هو عفوا يعني طلق الام مبكرا واهملها هي واولادها؟ ايوه. وتزوج امراه اخرى ونسيها تماما؟ لا فضل في البيت. معهم في البيت؟ ايوه. طيب كيف ما يعتني بهم؟ يعني ما يجلس يعني ما يصرف ولا يبغى يشتغل والبنات هم اللي بيصرفوه وهم اللي كبروا اخوانهم واخواتهم هم اللي درسوهم وهم اللي زوجوهم هم اللي سووا كل شيء. والاب ليش ما يعمل هالاشياء؟ هل عنده مشكله تمنعه؟ لا ما عنده اي مشكله ولا عنده مشكله صحيه ولا اي شيء. طيب يعني هو مساله كسل فقط؟ كيف؟ هل هو كسل يعني كسول بس أيوه. ما يبغى يشتغل؟ ايوه. طيب يطلع يصلي في المسجد يلتقي بالناس ولا ايضا لا يفعل ذلك؟ جات على اخر يعني اخر 5 سنين 8 سنين صار يصلي في المسجد.